ممكن اتكلم في الاسواق لان المسؤول بالذات في ليله الجمعه الاختلاط الكبير بين الرجال والنساء في الاسواق. يشوف السواق التي شوارعها ضيقه والتميري وغيرها يحصل من النساء التبرج بل والفساد بل والنساء الكافرات لا يبالين لا يبالين ولا يحترمن شرائع الاسلام بل انهن يمشين في الاسواق شبه عاريه فتجد الوجه والاذرع والنحر وجزء من الصدر مكشوف وحتى الارجل الى الركبه. فما هو كلام سماحتكم في ذلك ودوركم في هذا الموضوع وهذا الشر والفساد معركه هذا الشر وهذا الفساد؟ هذا السؤال. لا بد ان يعالج من الله الواجب ان يعالج الابناء خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.